بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في أحد علماء دمشق ذكر لي هذه القصة مناسبة. جاء لعنده طالب ما بيعرفه، قال له أنا من تلاميذك. خي أهلا وسهلا. قال له أنا لا في عندي رأس مال، ولا في عندي وظيفة مرموقة، ولا عندي بيت، وعمري 23 سنة، وما في أمل الزواج لخمسين سنة قادمة، ما في أمل النوب، شو ساوي؟ قال له اتق الله. قال له هاي وين تنصرف؟ طبعا يستهزئ. قال لي أبني هذا اللي عندي. هذا راح بعد ما وقف الموقف غير المؤدب من شيخه، فكر اتق الله كيف؟ هو موظف بشركة، اعتبر المحل التجاري له، داوم على الدقيقة، كل ما أجى زبون يعتني فيه كثير يقنعه. لاحظ صاحب المحل وضع مو طبيعي الآن، الغلة كترانة ودوامه جيد، إذا راح يصلي بالجامع يغيب 8 دقائق فقط، يصلي سنة وفرض يرجع رسمه، ما يتم ساعتين. هذا تابعه صاحب المحل أكثر من سنة أبداً، يتق الله. عنده بنت صاحب المحل، بنت رائعة جداً، شافه أنسب واحد له، فعمل معه تمثيلية، أخذ له بيت بكفرسوسة بأرقى البيوت، قال له عمو أنا بدي أشوف أخذ رأيك بالسيراميك. أخذوا على المحلات نقي سيراميك، قال له نقي لي أنت، قالوا مو عرفان الابن الشاب. بعد ما انكسر البيت قال له هذا البيت لك، أنا اخترتك زوج لبنتي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإخواننا الكرام، حديث يقول عليه الصلاة والسلام، أردف خلفه معاذ، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه. قال يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قم بأسؤال. قال له الله ورسوله أعلم. سألوا مرة ثانية ومرة ثالثة، ثم قال له حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. اسمعوا أيها الشباب، الله عز وجل أنشأ لكم حقا عليه، أنشأ لكم حقا عليه بالجامع الصغير، افتحوه على قسم حق، حق الوالد على ولده، حق المولود على والده، حق الزوج على زوجة، الزوج على زوجة، الحديث طويل. أما في حديث تقرأه يقشعر جلدك، حق المؤمن على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أسامعون أيها الشباب؟ أيها الإخوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وأسأل الله أن يهب كل واحد منكم غير متزوج زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.